أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا سنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما والعسر يسرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة من القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدي محمد المغازي الشهير بسيدي غازي بمدينة غازي بمحافظة كفر الشيخ.